السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر هذا الحضور، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بركة الانتفاع بهذه المجالس، ويبلغنا من الفهم أحسنه، ويجعل ما نسمعه حجة لنا لا علينا. اتكلمنا عن عبادة الجود، والإنسان لابد أن يتخلق بهذه العبادة، خاصة في هذه الأشهر الكريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، ومن جاد ساد. يعني لا سبحان الله، تعرف إنسانا رزق الجود، هذه العبادة، إلا وساد، أيا كان نوع جوده، لأن الجود منوع. يعني أحيانا بعض الناس بيحبسوا فقط في مجرد النفقات، لا، في أنواع عالية جدا مختلفة، زي طلحة رضي الله عنه لما قام لكعب بن مالك. فكعب رضي الله عنهم يقول لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه لم يقف أحد، ولم يقم أحد يهنئه على التوبة إلا طلحة. قال والله لا أنساها لطلحة. فطلحة جاد بهذا المعنى حتى يجبر قلب أخيه. بل المرأة التي ذهبت إلى السيدة عائشة كما تحكي كتب السير في قصة الإفك، لم تجد شيئا يعني تجود بها لعائشة رضي الله عنها. تقول الرواية أنها ذهبت ولم تتكلم بكلمة واحدة، ولكنها جادت بدموعها. فيحكى عن عائشة أنها قالت والله لا أنساها لها. هذه المرأة سبحان الله، فهي جادت بهذا العمل. فإحنا عاوزين أن رمضان تتسع فيه المعاني، لأن المعاني لو اتسعت داخل الإنسان سينطلق في أعمال كثيرة جدا، وفي عبادات وقرب كثيرة جدا. فالقرب قبل القرب، القرب من المعنى قبل القرب الكثيرة من المبنى. فالإنسان يستحضر هذه المعاني، لأن كتير جدا منا بينشغل للأسف في رمضان بالصلاح فقط وينسى الإصلاح. فليه ما نجمعش بين الحسنيين؟ لابد اللي احنا نجمع بين الحسنيين. لازم نفهم رمضان كويس جدا، لأن يعني كتير جدا من الناس دلوقتي بيقول لك للأسف رمضان السنة دي ملوش روحانيات. لو جيتوا تتأملوا في آيات التي ذكرت رمضان والأحاديث التي ذكرت رمضان، لا يوجد شيء منعنا منه. يعني لو الإنسان دقق كده لن يجد شيئا منع منه. فتحت أبواب الجنة، طب ما فتحت أبواب الجنة سواء رمضان دلوقتي قبل كورونا ولا بعد كورونا، رمضان عما بيجي أبواب الجنة مفتحة وما زالت مفتحة. أغلقت أبواب الشياطين، أبواب النار أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. طيب الله سبحانه وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كل المعاني دي الهدى والفرقان ولعلكم تشكرون ولعلكم تتقون ما زالت موجودة. الحاجة يمكن المستثناء شوية هي صلاة التراويح، ولا يخفى على أمثالكم أن كثير من أهل الفضل إن المسألة دي عندهم فيها خلاف، هل يصلى المرء مع نفسه أم يصلي مع الجماعة. والقول الراجح والأشهر في هذه المسائل على حسب ما يجد قلبه، ويكون حريصا على التعاون على البر والتقوى. لكن خلونا إن يعني في حاجات قليلة جدا، لكن أحيانا البعض بيكون عنده الروحانيات عبارة عن الروحانيات في حاجات هي حقيقتها ليست روحانيات، زي ما وضوع مثلا موائد الرحمن اللي بيسموها، زي ما سألت إن الزينة بتاعت رمضان، الفسح، الاجتماعات، التجمعات. طب ما دي كلها ايه علاقتها برمضان؟ دي حاجات عرفية، هذه الحاجات العرفية ملهاش، ده زي الفوازير. ما احنا سبحان الله في رمضان الذي لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يريده الله سبحانه وتعالى، اللي بتفتح فيه ثلاث حاجات، بتفتح فيه الأفواه للطعام وخلاص. ولذلك يعني المفترض ان الحاجات دي نتغير. احنا للأسف الشديد بنستهلك كتير في رمضان طعام، رغم ان المفترض ده شهر الصيام، يعني اكلك بيقل. العجيب العكس، ان الاكلات بتزيد وانواع الطعام بيزيد وحاجات كتير جدا، والضغط على الاسره بيزيد، والضغط على الفتاه في المطبخ بيزيد، وعلى الام في المطبخ بيزيد، رغم ان منطقي الاكل المفترض فتره الاكل بتقل. فده بسبب ايه؟ بسبب احد المكتسبات العرفيه عن رمضان، ان رمضان في بعض الناس بيتعامل معاه ان هي فتحت فيه افواه للطعام، وفتحت فيه الاعين للمشاهدات والفوازير، وسبحان الله تكثر الشركات وهؤلاء في انتاج الحاجات اللي فيها ضحك وفوازير في رمضان، كأن رمضان يكربك، كأن رمضان بيهمك، كأن رمضان في تشاؤم، فهو عاوز يسلي صيامك زي ما بيقولوا، يسليه بهذه الاشياء، فتكثر يعني يكثروا هؤلاء من البرامج المضحكة والحاجات دي كلها. ليه؟ جزء منها كأنه بيغذي هذا المعنى، ممكن ما يكونش حاضر مباشرة في هذا الأمر. بعض الناس فتحت معاهم الجيوب في الانفاق وبتاع والكلام ده، رغم ان رمضان المفترض شهر النفقات العاليه، في الصدقات، لكن في بالنسبه فيما يخصك ان عبوديه الاستهلاك والحاجات دي تقل جدا. لكن يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم. فاحنا عاوزين رمضان يجمع بين فرسان بالنهار ورهبان بالليل. كتير عنده رمضان ده ان هو رهبان بالليل بس، ما عندوش رمضان فرسان بالنهار. فاحنا عاوزين مفهوم الجود يتسع عندنا، مفهوم الجود، عشان نكون احنا فعلا اجود ما يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله ان يكتب لنا السيادة في بهذه العبادة. كان في واحد اسمه ابراهيم بن حبيب الشهيد، وهو من المحدثين والناس المبسوطة جدا ماديا يعني. كان سبحان الله من عبادته هذا الرجل الصالح ومن إنفاقه، كان يعول يعني بينفق على 40 بيت يمينا وشمالا وأماما وخلفا، 40 بيت داير داير كده، سبحان الله. مش ده العجيب، لأن ده تقريبا حاجة من الحاجات البسيطة اللي كان بيعملها. كان إذا سمع أن عنزة ماتت عند أحد هؤلاء يواسيهم أن يشتري عنزة لهم، بل إذا مات أحد الفقراء اللي حوالين بيته يعمل إيه؟ كان يذهب يعزي هؤلاء ويعطيهم دية هذا الرجل، الدية 100 ناقة، كان يروح يديهم 100 ناقة، سبحان الله. هو ده فعلا الزاهد، يعني ده اللي نقدر نقول عليه هذا رجل زاهد. ليه؟ لأن تعريف الزهد الحقيقي هو عدم التفات القلب مما امتلأت به اليد، ان اليد مليانة لكن القلب مش منتبه، مش متعلق، مش ماسك فيها. لكن بعض الناس هو مش معاه ويقول لك انا زاهد، لا، هو الزهد الحقيقي ان الانسان يكون معاه ولا يلتفت قلبه لهذا الامر. الجود الحقيقي زي الجود اللي سبحان الله بتاع امنا زينب رضي الله عنها. زينب كانت ماهرة، وكان عندها مهارة خاصة. مهارة ايه؟ كانت بتجيب الجلد بتاع الشاه والبقر وكده وتبدأ تزينه، طبعا كانت ماهرة في دبغ الجلود، فتنشف الجلد وتبدأ تملحه وتبدأ تزينه، وبعد ما تزينه وتهيئه وتستعمله وتعمل منه سجاد وحاجات زي كده تبيعه، وبعد ما تبيعه يقول ابن حجر فتنفقه في سبيل الله على يتيمات المدينة. يا ربي ايه الجمال ده، ايه الرقي ده، ده جود عالي جدا. ودي مين؟ زوجة نبينا أمنا زينب رضي الله عنها، أم المساكين. فسبحان الله، شوفوا العمق الارتقاء ده. بل ابن مسعود رضي الله عنه بيحكي لنا عبادة الجود. بيقول ابن مسعود، طبعا ابن مسعود ده كان غني ولا كان فقير؟ كان غني ولا كان فقير ابن مسعود رضي الله عنه؟ ابن مسعود كان رجلا فقيرا، حتى ان زوجته سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ينفع اديله من زكاتي؟ شوفوا الفقر قد ايه. وكان من اهل الصفة، كان يجلس احيانا معهم. ومع ذلك، عشان بعض الناس يقول لك طب انت العبادة ديت هي عاوزة الاغنياء، لا لا لا، هي عاوزة غني القلب، مش عاوز الغني المادي، لا لا لا. وهتقول لكم النهاردة المجلس ده هدفه غرس هذه العبادة في نفوسنا حتى ويكون فقراء، لأن حتى السلف كانوا يعدون من الذي يجود أو السخاء، يقول لك إن السخاء هو إعطاء من لا يجد من يجد، يقول لك ده اللي اسمه سخاء. السخاء ده إنما يكون واحد يعني بسيط وبيدي، وزي الغلام اللي اتكلمنا فيه وكان قاعد يعطي الكلب ده، هو محتاج لكن عنده عبودية الإيثار عالية عالية جدا، فيعطي ويبذل سبحان الله. ابن مسعود بقى بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعانا للصدقة، ويقول لما نزلت آية الصدقة، لما آيات الصدقة نزلت هيعملوا ايه هما؟ احنا سمعنا آيات الصدقة لغاية دلوقتي في القرآن كتير في الورد بتاعنا، وهم سمعوها، بس الفرق بيننا وبينهم ايه؟ شوفوا الحركة يا جماعة، شوفوا هيعملوا ايه دلوقتي. يقول فكنا نحامل على ظهورنا، نذهب الى السوق وواحد مثلا شايل حاجة، اقول ايه انا ممكن اشيل لك انا الشنطة دي، ممكن اشيل لك الحاجة دي، ده مين؟ ده ابن مسعود اللي خد القرآن من ايه؟ من أربعة منهم ابن مسعود. عليكم بوصايا ابن أم عبد، ده وصية النبي بيقول لنا خلي بالكم من وصايا ابن أم عبد، يعني ابن مسعود اهتموا بيها، ده راجل فاضل. ومع ذلك يروح للسوق، يذهب إلى السوق، يأتي يلاقي واحد معاه متاع يشيله منه، الله أكبر. ليه؟ حتى يأخذ الأجر ويتصدق عليه، الله أكبر. إيه الناس دي؟ هو عاوز يشارك في العبادة دي؟ يا سيدي أنت معفي. لا، هو ربنا قال كده، يا فقير أنت مش عليك العبادة دي، ما لكش علاقة بيها؟ لا، يحاول يشارك فيها، يحاول يذهب إلى السوق هو ومجموعة من زمايله. وده كان حال عام يا جماعة، مش الناس بسيطة جدا. أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي عن خاله. مين خال أنس بن مالك؟ أنس بن مالك مين خاله؟ خاله حرام بن ملحان. خاله هو بيتكلم عن خاله فيقول كانوا اسمهم القراء، كان في مجموعة كده يقتربوا من 70 واحد اسمهم القراء في المدينة، معروفين جدا. القراء دول كان عندهم حال عجيب جدا جدا، كانوا بالليل، شوف الورد بتاعهم، الخط السير بتاعهم، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون، قاعدين بالليل يقرأوا القرآن ويتدارسون. يبقى الناس ديت بلا مشغلة، لا اتفرجوا على الشغل بتاعهم. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، يجيبوا مية من الأبار ويحطوها في المسجد، ويحتطبون، يجيبوا الحطب من ايه، من الشجر والكلام ده، ثم يبيعونه. ليه؟ ليشتروا به الطعام لأهل الصفة والفقراء. الله أكبر، شفتوا الجود، شفتوا النقاء والارتقاء. هم دول أجدادنا، ودول اللي لازم يا جماعة نتشبه بيهم، وهم دول لو أنا مش النهاردة في رمضان بدأت أقلدهم وأركز معاهم، هركز مع مين؟ ولو ما تصدقتش في الأيام دي وأنا رايق هتصدق إمتى؟ أفضل الصدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر. يعني ايه صحيح؟ يعني انت وانت صاحي وانت صحيح كده، جسمك كويس وطبيعه الانسان عنده شح، تيجي تتصدق يعني مش دلوقتي وبتاع والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما اتصدق بدل ما يجي حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وبدات تتصدق وان اوان الصدقه، وانت جاي دلوقتي تتصدق. يا جماعه الخير، يا اولي الالباب، اهل المغادره الذين يعني جاءهم ملك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق. سبحان الله، لما عاينوا الموت وشهدوا بقلوبهم أجر الصدقات ضجوا بها، يعني هم بيموتوا وخلاص، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، يا رب كنت أخرتني ليه، فأصدق وأكن من الصالحين. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله معاكم عن إيه صفات، لو أنا كانت الصفات دي موجودة أو اللي أنا حاول أتحلى بها عشان أكون من أهل ليه الصدقات ومن أهل الجود إن شاء الله في اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويسددنا وإياكم لما فيه خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.